فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وفي رواية مسلم بيان لمناسبة القول، وهي أنه ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. الحديث. وفي المتفق عليه عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. زاد في رواية مسلم يوم القيامة. وفي المتفق عليه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ولفظ الترمذي وهو رواية عند النسائي يعذب الميت ببكاء أهله عليه. وفي المتفق عليه عن أبي موسى قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وأخرج مسلم عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب. وأخرج مسلم عن عبد الله قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. وأخرج مسلم عن عروة قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. وأخرج النسائي عن محمد بن سيرين قال ذكر عند عمران بن حسين الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. قال كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فأسكته، فقلت يا أبا عبد الرحمن لما أسكته؟ قال إنه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره. فقلت له إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. سنده ضعيف. أخرج أحمد عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه. صحيح لغيره. باب التشديد في النياحة. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال انهاهن، فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وفي رواية لهما قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. وفي رواية لمسلم قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. ولفظ أبي داود نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة. وللنساء قالت لما إلا آل فلان كان يعني ينكر عليها، يعني ما الموجب تخصيصها ولا وللنساء قالت لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك، قال اذهبي فأسعديها، قالت فذهبت فأسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي متفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي المتفق عليه عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله لم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي لعله بريء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي رواية لمسلم: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وفي أخرى: ليس منا. وأخرج البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل أحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وعند ابن ماجه: ودرع من لهب النار، ولم يذكر سوى النياحة. وأخرج البخاري معلقا قال: محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وأخرج البخاري معلقا: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، هكذا كنت. ولفظ ابن ماجه: يعذب ببكاء الحي إذا قالوا: وعضداه وكاسياه وناصره وجبلاه ونحو ذلك ونحو هذا، يتعتع ويقال: أنت كذلك أنت كذلك. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن قيس بن عاصم قال: لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام. حديث صحيح. وزاد عند أحمد: ولا شغار ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قت جيبها والداعية بالويل والثبور. حديث صح. وأخرج أبو داود عن أسيد عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى. أجرب بعير فأجرب 100 بعير، من أجرب البعير الأول، والأنواء: مطرنا بنوء كذا وكذا. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن جرير مولى معاوية قال: خطب معاوية بحمصة فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. في الزوائد في إسناده جرير ومختلف فيه. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. صحيح. في الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. حديث حسن. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه، فقال له رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه هاهن، أكان يعذب بنياحة أهله؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن مصعب قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أتيناه يوما فأخذ علينا ألا تنحنا. قالت العجوز: يا رسول الله، إن ناسا كانوا قد أسعدوني على مصيبة أصابتني، وإنهم أصابتهم مصيبة، وأنا أريد أن أسعدهم، ثم إنها أتته فبايعته وقالت: هو المعروف الذي قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. حديث جاهلية لا يتركهن أهل الإسلام، النياحة والاستسقاء بالأنواء وكذا. قلت لسعيد: وما هو؟ قال: دعوة الجاهلية، يا آل فلان، يا آل فلان، يا آل فلان. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا على مرنة. إسناده قابل للتحسين. وأخرج أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكافر من كفار قريش يموت فيبكيه أهله فيقولون: المطعم الجفان، المقاتل الذي، فيزيده الله عذابا بما يقولون. إسناده ضعيف. باب الصبر عند المصيبة. في متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل له: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وخرج البخاري معلقا: ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا فانقلبوا. باب في تسجية الميت. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. باب غسل الميت. فمتفق عليه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه إزاره. وفي رواية لهما قال لها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي رواية لهما قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية لهما: اغسلنها بالسدر وترا. وللبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وله: أنهن نقضنه، أي شعرها، ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. وله: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، ولمسلم لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: واجعلنا في الخامسة كافورا. وفي رواية للنساء وأبي داود: أو سبعا أو أكثر من ذلك. ولأبي داود عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور. وخرج البخاري معلقا: وحنط ابن عمر بن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وأخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وأخرج البخاري معلقا وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وأخرج البخاري معلقا وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. وأخرج أبو داود بن ماجه عن عائشة قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ولم يذكر ابن ماجه سوى القول الأخير لعائشة. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي بن أبي طالب أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال بأبي الطيب: طبت حيا وطبت ميتا، ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. وفي رواية لأبي داود لا تكشف، ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون، حديث موضوع. وأخرج ابن ماجه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن بريدة قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، حديث منكر. وأخرج ابن ماجه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أنه عنده حظا من ورع وأمانة، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد المعاوية بن حديج قال وكانت له صحبة قال من غسل ميتا وكفنه وتبعه وولي جثته رجع غفورا له، قال أبو عبد الرحمن قال أبي ليس بمرفوع، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يري ذلك منها ولا زوج يري ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. باب في كفن الميت. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. زاد في مسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنها وتصدق بثمنها. وفي رواية أخرى له قالت أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. وفي السنن فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وفي المتفق عليه عن خبام رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، إن من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وأخرج البخاري عن إبراهيم قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة طعام وكان صائما. وفيها في وصف كفن مصعب إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وفيها ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. زاد في رواية لأحمد وصلوا على الميت أربع تكبيرات في الليل والنهار سواء. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن قال الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، حديث صحيح.

فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي رواية أخرى له وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وأخرج مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان، القراط مثل أحد. وأخرج البخاري معلقا قال أنس أنتم مشيعون فامشي بين يديها، أنتم مشيعون فامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها. وأخرج البخاري معلقا وقال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال وأخرج النسائي عن براء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من أجر قراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من أجر قراطان، والقراط مثل أحد. حديث صحيح. وأخرج النسائي عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قراط. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها إنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عمران بن الحصين وأبي برزة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. قال فأخذوا أرضيتهم ولم يعودوا لذلك. حديث موضوع. وأخرج ابن ماجه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، والذي نفس محمد بيده القراط أعظم من أحد هذا. صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. خضر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة وشيعها كان له قراطان، ومن صلى عليها ولم يشيعها كان له قراط، والقراط مثل أحد. صحيح. وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان، القراط أعظم من أحد. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما أباهر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان؟ فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قراطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال مثل أحد. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فحمل من علوها وحمل في قبرها وقعد حتى يؤذن له آب بقراطين من الأجر كل قراط مثل أحد. إسناده ضعيف. باب الاستغفار للميت. أخرج أحمد عن هشيم قال أخبرنا خالد عن ابن سيرين أن أنس بن مالك شهد جنازة رجل من الأنصار فأظهر الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس. قال هشيم قال خالد في حديثه وأدخلوه من قبل رجل القبر. وقال هشيم مرة إن رجلا من الأنصار مات بالبصرة فشهده أنس بن مالك فأظهر له الاستغفار. إسناده صحيح على شرط الشيخين. باب اتباع النساء الجنائز. فمتفق عليه عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وخرج أبو داود والنسائي عبد الله بن عمرو قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال أظنه عرفها، فلما ذهبت فإذا هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكدى، فذكر تشديدا في ذلك. قال المفضل: فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. وعند النسائي: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن علي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلنا: لا. قال: هل تحملن؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فرجعنا مأزورات غير مأجورات، حديث ضعيف. باب الصلاة على الجنازة. فمتفق عليه: مصلى فصف بهم وكبر أربعة. وفي رواية لهما قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. وفي رواية لهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. وفي رواية البخاري: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وفي رواية النسائي: نعى لأصحابه بالمدينة. وفي أخرى: فصففنا عليه صفين. وليسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. زاد عند ابن ماجه: فقام فصلينا خلفه وإني في الصف الثاني، فصلى عليه صفين. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وأخرج البخاري معلقا قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية أي من زنا، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام. إذا استهل صارخا صلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. وأخرج البخاري معلقا وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. الحديث اللي قبله يعني ابن شهاب يرى عدم الصلاة على السقط شيء. نعم، يقول والمحول عليه في هذا الاستهلال، لكن السقط شيء. السقط الذي لها أربعة أشهر ففوق يصلى عليه على الصحيح، هذا مذهب الشافعي وأحمد. كان الزهري يرى أنه من غيره فوقها مالك يرى. أخرج البخاري معلقا وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. وأخرج البخاري معلقا: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وأخرج البخاري معلقا وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وأخرج البخاري معلقا وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وأخرج البخاري معلقا وقال أنس: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن مجمع ابن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه فصفنا خلفه صفين، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد قال وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، حديث حسن. وقال شعيب ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، في الزوائد فيه كثير من أركان الكذب. وأخرج ابن ماجه عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعة، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا فمكث بعد الرابعة شيئا. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبر خمسة؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير، أيه ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال مات ابن لأبي طلحة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو طلحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلف أبي طلحة كأنهم عرف ديك وأشار بيده، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تغيب عنه ومن مشى معها فتوضع، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن الهجري قال خرجت في جنازة بنت عبد الله بن أبي أوفى وهو على بغلة له حواء يعني سوداء، قال فجعل النساء يقولن لقائده قدمه أمام الجنازة ففعل، قال فسمعت يقول له أين الجنازة؟ قال فقال خلفك، قال ففعل ذلك مرة أو مرتين ثم قال ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة؟ قال فسمع امرأة تلتدم وقال مرة ترثي، فقال مه ألم أنهكن عن هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المراثي لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، فلما وضعت الجنازة تقدم فكبر عليها أربع تكبيرات ثم قام هنيهة فسبح به بعض القوم فانفتل، فقال أكنتم ترون أني أكبر الخامسة؟ قالوا نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر الرابعة قام هنية، فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا إليه فسئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال تلقانا يوم خيبر حمر أهلية خارجة من القرية فوقع الناس فيها فذبحوها فإن القدور لتغلي ببعضها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها فأهرقناها، ورأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرفا من خز أخضر، ساده ضعيف. وأخرج أحمد عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة وكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا، صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. باب أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها. أخرج البخاري عن رسول الله وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وفي رواية قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وأخرج أبو داود عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو، وقال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، حديث حسن.

فدعاني وقال: والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته، فدفن مع أصحابه بأحد. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. أخرج مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد وتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وفي رواية: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. وفي رواية: فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. وفي رواية: جنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، ووقف به على حجرهن يصلين عليه، وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. ولفظ ابن ماجه: فليس له شيء. حسن بلفظ: فلا شيء له. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نؤذنه لمن حضر من موتانا، فيأتيه قبل أن يموت فيحضره ويستغفر له وينتظر موته. قال: فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل رسول الله ألا نؤذنه بالميت حتى يموت. قال: فكنا إذا مات منا الميت آذناه به، فجاء في أهله فاستغفر له وصلى عليه، ثم إن بدا له أن يشهده انتظر شهوده، وإن بدا له أن ينصرف انصرف. قال: فكنا على ذلك طبقة أخرى. قال: فقلنا: أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه. قال: ففعلنا ذلك، فكان الأمر رجاله ثقات غير فليح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. سنده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتهاد منها. لفظة صلى عليهم المراد بها دعا لهم.